أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين. البحث الرابع من قاعده الفراغ والتجاوز، عموم القاعدتين لغير الصلاه والوضوء. قال الشيخ الإيرواني حفظه الله صفحة 48: وقع البحث في عموم القاعدتين لغير باب الصلاة والوضوء، فالحج مثلا هل يمكن تطبيق ذلك عليه؟ تكلمنا فيما سبق عن قاعدة الفراغ والتجاوز، وخلصنا إلى النتيجة النهائية التي استنبطها الشيخ حفظه الله، وهو أن القاعدتين قاعدة واحدة وفقا لما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه. اليوم إن شاء الله نتكلم عن نقطة هامة: القدر المتيقن من قاعدة الفراغ، الوضوء والصلاة، باعتبار أن روايات قاعدة الفراغ وردت في الوضوء ووردت في الصلاة أيضا. لكن هل يمكن أن نتعدى عن الوضوء والصلاة إلى غيرهما من أبواب العبادات كالحج مثلا، الصوم مثلا؟ فلو شككت في صحة صومي أو في صحة الحج بعد انقضائه وتمامه، هل يمكن أن أجري قاعدة الفراغ أو لا؟ هذا أولا. وثانيا، هل يمكن تعزيز قاعدة الفراغ من الوضوء والصلاة إلى سائر المعاملات؟ واضح. هذه نقطة. النقطة الثانية، قاعدة الفراغ والتجاوز، قاعدة التجاوز أيضا، هل يمكن أن نعزيها إلى سائر أبواب العبادات والمعاملات أو لا؟ وقع الخلاف بين الأعلام. الشيخ الإيرواني يطرح رأيه، يقول: نتكلم في مقامين. المقام الأول قاعدة الفراغ، والمقام الثاني قاعدة التجاوز. في قاعدة الفراغ يصرح برأيه، وفي قاعدة التجاوز يقول: هناك ثلاثة مباني، إن تمت أمكن تعدية قاعدة التجاوز إلى بقية العبادات. واضح. أما المقام الأول وهو أن قاعدة الفراغ هل يمكن التعدي بها الى غير الوضوء والصلاة او لا؟ الشيخ الإيرواني حفظه الله يقول: نعم، يمكن ان نتعدى من الوضوء والصلاة الى سائر ابواب العبادات، بل الى سائر المعاملات. سبحان الله، كيف والحال أن روايات قاعدة الفراغ قد جاءت في باب الوضوء وفي باب الصلاة؟ الشيخ يقول صحيح وإن كانت هذه الروايات قد وردت في باب الوضوء والصلاة، إلا أن المورد لا يخصص الوارد، خصوصا إذا نظرنا إلى غير بعض الروايات فإن فيها عموم، وهذا العموم اللفظي يشمل سائر العبادات بل سائر المعاملات. فيمكن أن نتمسك بالإطلاقات أو العمومات الواردة في ألفاظ هذه الروايات لإثبات عموم قاعدة الفراغ. من هذه الروايات التي يمكن أن نتمسك بالعموم فيها موثقة محمد بن مسلم، ماذا يقول فيها الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه، يقول هكذا: كل ما شككت فيه تشمل العبادات وتشمل المعاملات، لا تخص بالوضوء والصلاة، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، تشمل العموم الحج وغير الحج من أبواب العبادات والمعاملات. أنت أجريت بيع، عقدت عقد بيع أو هبة، وبعد فترة نفذت في صحة الهبة أو صحة البيع وأضع أولى، هل أنت أجريت باللغة العربية أم باللغة الإنجليزية؟ قاعدة الفرق تقول كل ما مضى منك فأمضه كما هو، هذا هو فقاعدة الفراغ يمكن إجراءها في العبادات والمعاملات. بعد موثقة بكير بن أعين يقول فيها الإمام سلام الله عليه، يبين نكتة، هذه النكتة موجودة في العبادات والمعاملات، يقول: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشب. في مقام التعليل الإمام لا تقول هذه خاصة بالوضوء، الإمام يبين العلة والنكتة التي قامت عليها قاعدة الفراغ. هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشب، حين يتوضأ يعني فيما مضى يتذكر أكثر مما بعد، عندما تذكر بعد تمام العمل. واضح. إذا الحق والإنصاف أنه لا شك ولا ريب أن قاعدة الفراغ عامة، واضح ولا؟ هذا المعروف بينهم، قاعدة الفراغ يتمسكون بها في الكثير من أبواب العبادات، واضح ولا؟ يبقى الكلام في المقام الثاني، هل قاعدة التجاوز فيها عموم أو لا؟ الشيخ الهيرواني لا يصرح، يقول هذه مباني ثلاثة، إن تمت تم المطلوب وإلا فلا. ما هي هذه المباني الثلاثة؟ المبنى الأول نتمسك بوحدة القاعدتين، المبنى الثاني نتمسك بالإطلاق، المبنى الثالث نتمسك بالعموم. فإذا أدركنا أن قاعدة الفراغ والتجاوز واحدة أمكن تعميم قاعدة التجاوز، وإذا أثبتنا وجود إطلاقات في أدلة قاعدة التجاوز أمكن إثبات عمومها، وإذا أثبتنا أن هناك عمومات في أدلة قاعدة التجاوز أمكن إثبات التعميم. أما المبنى الأول، المبنى الأول يقول: إذا قلنا إن قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة ومضمونهما مضمون واحد، وقد أثبتنا الآن أن قاعدة الفراغ فيها عموم وتشمل العبادات بل سائر المعاملات، إذا قاعدة التجاوز أيضا فيها عموم وتشمل العبادات بل سائر المعاملات. لماذا؟ لأنهما قاعدة واحدة. فإذا أثبتنا العموم لقاعدة الفراغ تكون قاعدة التجاوز عامة أيضا. واضح؟ هذا المبنى الأول. لكن بناء على رأي السيد الخوي الذي يرى أنهما قاعدتين مستقلتين. واضح ولا لا؟ يتم هذا الكلام. المبنى الثاني يقول يوجد إطلاقات بعض الروايات الواردة في قاعدة التجاوز فيها إطلاق ووجود قدر متيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الإطلاق. مثلا الصحيحة الأولى التي أخذناها زرارة رحمة الله عليه يسأل الإمام سلام الله عليه عن بعض الموارد في الصلاة. واضح ولا؟ إذن القدر المتيقن في مقام التخاطب بين زرارة والإمام، زرارة حينما خاطب الإمام كانوا يتسلمون هالخصوص الصلاة، هذا قدر متيقن. لكن كلام الإمام مطلق غير مقيد. فإذا قلنا أن هذا القدر المتيقن وكونهم يتكلمون عن كتاب الصلاة ما يمنع من انعقاد إطلاق للألفاظ الواردة في كلام الإمام، يمكن التمسك بإطلاق كلام الإمام. زرارة يسأل الإمام كذا سؤال، في النهاية الإمام يعطيه غلطة، يقول له هكذا: يا زرارة، إذا شردت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هنا عموم ما موجود، إطلاق موجود. لم يقل الإمام سلام الله عليه: يا زرارة، إذا خرجت من شيء في الصلاة ثم دخلت في غير من الصلاة فشكك ليس بشيء. الإمام لم يقيد، لم يقل في خصوص الصلاة. كلام الإمام سلام الله عليه مطلق. قال: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. واضح. هنا الإمام في مقام بيان تمام مراده. واضح ولا؟ إذا قلنا أن وجود قدر متيقن في مقام التخاطب وهو سائل الزرارة عن الصلاة أنك خرجت من كذا ودخلت في كذا، ما الحكم؟ إذا قلنا هذا القدر المتيقن لا يمنع من انعقاد الإطلاق، نتمسك بالإطلاق الرواية مطلقة في شيئين من عبادة أو معاملتين. واضح. المبنى الثالث التمسك بالعموم. طبعا العموم أقوى من الإطلاق لأن الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة، بينما العموم مستفاد من الوضع اللغوي. عندنا بعض الروايات مثل موثقة محمد بن مسلم، الإمام سلام الله عليه يقول: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما هو. كل تشمل الشك في الجزء والشك في ماذا؟ في الكل. تشمل الشك في أصل الوجود والشك في أصل الوجود، الشك في أصل الوجود والشك في صحة الوجود، الشك في الجزء والشك في الكل. واضح. إذا تدل على العموم، كل ما شككت فيه، يعني ما شككت في أصله أو شككت في صحته، إما شككت في الجزء وإما شككت في الكل، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. واضح ولا؟ إذن هذه الرواية يمكن التمسك لعمومها. واضح. والاستظهار هنا يحتاج الى فقيه متضلع. ولذلك الشيخ حفظه الله هنا ترك المسألة والاستظهار يعرضها امامك يمهد لك هذه القاعدة. ماذا تستظهر وإلا تحتاج الى بحوث معمقة لكي نستظهر هل يوجد عموم هل يوجد اطلاق وضحولة. واما النقطة الاولى ان القاعدة واحدة او اثنتان وقد تقدم الكلام عليهما وهذه ثمرة من ثمرات القول بوحدة مضمون القاعدة. نقرأ هذا المقدار. عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء. وقع البحث في عموم القاعدتين لغير باب الصلاة والوضوء. لماذا خصصه الصلاة والوضوء باعتبار ان الروايات واردة في كتاب الصلاة والوضوء؟ فالحج مثلا هل يمكن تطبيق ذلك عليه؟ يعني تطبيق قاعدة الفراغ والتجاوز عليه. سؤال اختلفت الإجابة عن بين الأعلم. والمناسب أن يقال هنا مقامان، المقام الأول. أما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ سينبغي الجزم بعمومها، الشيخ جزم. أما قاعدة التجاوز في المقام الثاني لم يجزم، يقول أنت وهذه المباني الثلاثة. أما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فينبغي الجزم بعمومها، فإن موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. تشمل بعمومها مثل الحج، مثل الحج يعني من الغزوات. وهكذا موثقة بكير بن أعين، هو حين يتوضا اذكر منه حين يشك، حين يتوضا عن اثناء العمل اذكر منه حين يشك، يشك عن بعد الفراغ من العمل. فان النكته المذكوره للزوم الحكم بالصحه بعد الفراغ، ما هي النكته الاذكريه؟ تعم مثل الحج، تشمل مثل الحج، حتى انت في اثناء الحج اذا في اثناء الحج تتذكر اكثر من بعد الفراغ من الحج. واضح ولا؟ انت في اثناء الصوم تتذكر اكثر من بعض الصوم، ان تتناول مفطر او لم تتناول. وعليه يعني وعلى هذين الامرين، التمسك بعموم موثقة محمد بن مسلم وبالنكته المذكوره في موثقة بكير بن اعين، فلا ينبغي التشكيك في عمومها، يعني عموم قاعدات الفراغ لبقية العبادة غير الصلاة والوضوء، بل يمكن ان يقال بشمول موثقة ابن مسلم لباب المعاملات ايضا. حتى في المعاملات النكتة هذه مذكورة. ما هي هذه النكتة؟ كله مو النكتة يا استغفر الله، حتى النكتة هذه موجودة. هو حين اذكر منه يعني بعد المعاملة، في اثناء المعاملة اذكر منه بعد المعاملة، حتى هذا النبت موجود. لكنه اجر الى خصوص موثقة محمد بن مسلم باعتبار ان الموثقة فيها عموم، فقل بل يمكن ان يقال بشمول موثقة ابن مسلم التي يقول فيها الامام كل ما شككت فيه، كله يعني سواء عبادة او معاملة لبعض المعاملات ايضا. لماذا يمكن تمسك بالعموم؟ العموم اللفظي. هذا المقام الاول في قاعدة الفراغ. المقام الثاني في ماذا؟ في قاعدة التجاوز. واما بالنسبة الى قاعدة التجاوز لا، لم يقل ماذا سينبغي الجزم. واضح لا؟ قال واما بالنسبة الى قاعدة التجاوز فيمكن ان يقال بعمومها ايضا. متى؟ فيما اذا بني على احد الامور التالية. اذا الشيخ لم يذكر رأيه في المسألة، واضح لم يصرح برأيه. وان كان بالنسبة الى المبنى الاول ما دام انه قد قال ماذا بوحدة المضمون؟ واضح ولا؟ قد يلتزم، لكن يمكن ان يفكك احيانا يقول نلتزم بها كذا. وعلى كل حال، القول بوحدة القاعدتين للشكل الذي اراده الشيخ الاعظم قدس سره، فانه بناء على ان الكبرى المجهولة فيهما واحدة. ما هي الكبرى؟ التعبد بوجود العمل الصحيح. وأن الاختلاف بين قاعدة الفراغ والتجاوز ليس إلا من قبيل اختلاف مصادر الشيء الواحد، إنه بناء على هذا وحدة المضمون بين القاعدتين يلزم بعض البناء على عمومية قاعدة الفراغ. يلزم ماذا؟ يلزم البناء على عمومية قاعدة التجاوز أيضا. لماذا يلزم؟ لأنه قلنا قاعدة واحدة، ثبتنا من روايات قاعدة الفراغ انها عامة، اذا قاعدة التجاوز تكون عامة. وهذا من احد ثمرات البحث عن تعدد القاعدتين ووحدتهما. واضح ان شاء الله. باء النبن الثاني، القول بان وجود القدر المتيقن في مقام التقاطب لا يمنع من انعقاد الاغلاق. طبعا ان شاء الله نتكلم لماذا لم يقل ان القدر المتيقن يمنع من انعقاد العموم في المبنى الثالث. العموم مستند الى الوضع اللغوي، فالقدر المتيقن لا يمنع من دلالة لفظ العموم مثل لفظة كل وجميع وجماعة على العموم. واضح او لا؟ تكون لفظة كل دلالتها على العموم والشمول مستفادة ببركة الوضع اللغوي. أما الإغلاق فهو مستفاد من قرينة الحكمة، وقرينة الحكمة مفادها أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده من هذه الجهة. فقد يقال في هذه الحالة أن الإمام ليس في مقام البيان من هذه الجهة، يعني الإمام ليس بصدد بيان العموم والشمول والإطلاق. واضح ولا؟ الإمام بصدد بيان هذه التفصيلات التي جاء بها زرارة. زرارة كان يسأل عدة أسئلة. واضح ولا؟ أخذناه في الرواية هناك. زرارة يقول قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال يمضي. رواية صفحة 39، قلت رجل شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد، قال يمضي على صلاته. ثم قال يا زرارة إذا خرجت بالشيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. واضح أن الإمام سلام الله عليه في مقام بيان خصوص هذه النقطة الموجودة في أجزاء الصلاة، وليس في مقام الإطلاق. واضح لولا؟ ليس في مقام بيان الشمول والعموم. الإمام سلام الله عليه في مقام الإجابة، في مقام بيان النقطة لتفصيلاته في هذه المسألة الواردة في كتاب الصلاة. إذا قلنا الإمام في هذا الصلاة في مقام بيان من هذه الجهة، إطلاق ما ينعقد. واضح ولا؟ لأننا لا نحرز أن الإمام في مقام البيان من جهة الشمول، بل هو في مقام البيان من جهة خصوص القدر المتيقن في مقام التخاطب، وهو مسائل بعض الصلاة. واضح. باء القول بأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب وهو مسائل باب الصلاة في رواية الزرارة لا يمنع من انعقاد الإطلاق، يعني الشمول المستفاد ببركة قرينة الحكمة، فإنه بناء عليه، يعني بناء على أن القدر المتيقن لا يمنع من انعقاد الإطلاق، يمكن التمسك بإطلاق القاعدة التي ذكرها الإمام عليه السلام في آخر صحيحة زرارة صفحة 39، حيث قال عليه السلام يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فتركك ليس بشيء. جيم المبنى الثالث، القول بوجود عموم لموثقة ابن مسلم، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. لاحظ الكلام، القول بوجود عموم لموثقة ابن مسلم للشك، للشك، للشك لله متعلقة بالعموم، بوجود عموم للشك في صحة الجزء او اصل وجوده، يعني اصل وجود الجزء، وعدم اختصاصه بالشك في صحة المركب بعد الفراغ منه. هذا هو عدم اختصاص المورد بالشك في صحة المركب بعد الفراغ منه، الذي هو مورد قاعدة الفراغ، وعدم اختصاص الشك في صحة المركب بعد الفراغ منه، هذا مورد قاعدة التجاوز، فهو مورد قاعدة الفراغ. إذن الرواية فيها عموم، اسم المورد قاعدة الفراغ الشك في المركب بعد الفراغ منه، واسم القاعدة التجاوز الشك في الجزء بعد التجاوز. هذا تمام الكلام في البحث الرابع والنقطة الرابعة من قاعدة الفراغ. النقطة الخامسة من قاعدة الفراغ والتجاوز، استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز. الوضوء لا شك ولا ريب من موارد قاعدة الفراغ، فقاعدة الفراغ تجري في الوضوء وتجري في الصلاة، بل في سائر العبادات، بل في سائر المعاملات. لكن قاعدة التجاوز تجري في الصلاة، طبعا معظم يخصها بالصلاة فقط قاعدة التجاوز، لكن قاعدة التجاوز تجري في الصلاة ولا تجري في الوضوء، فما هو السبب وما هو السر في ذلك؟ توجد عندنا بعض الروايات تدل على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء، وإلا مقتضى القاعدة التي نقحناها أن الوضوء أيضا من موارد جريان قاعدة التجاوز، لكن بعض الروايات استثنت الوضوء من قاعدة التجاوز، ودلت على ماذا؟ ودلت على أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء. واضح. مثل هذه الرواية صحيحة الزهار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله او تمسحه. واضح ولا؟ هذا ماذا؟ مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. الى هنا هذا يتفق في قاعدة التجاوز، لان في الاثناء في حال الوضوء. فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقصرت الى حال اخرى في الصلاة او في غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما اوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه. واضح. بين قاعدة الفراغ تجري ما دام بعد الفراغ شكيت، بعد لا تعتني بالشك، ما دام في الاثناء شكيت تعتني بهذا الشك في الوضوء. واضح ان شاء الله. إذن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء لوجود صحيح الزرارة الدال على استثناء الوضوء من موارد قاعدة التجاوز. الآن نقرأه. من دين. واضح؟ اما قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ تبقى جارية اين؟ تبقى جارية الوضوء. واستثناء قاعدة التجاوز لا يستلزم استثناء قاعدة الفراغ. يمكن ان يقال الا اذا قلنا انه ان المضمون واحد وانهما قاعدة واحدة فاذا استثنيت احدى وما تستثني الاخرى. واضح. لكن مقتضى الصناعة ان استثناء قاعدة التجاوز لا يستلزم استثناء قاعدة الفراغ بعد ان وجدت عمومات في ادلة قاعدة الفراغ تشمل الوضوء ولا يوجد دليل يوجد استثناء قاعدة الفراغ في الوضوء. واضح. نقرأ هذا المقطع. استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز بعد البناء على كمول قاعدة التجاوز لجميع العبادات وعدم اختصاصها بالصلاة لو بنينا نعود لنستدرك. يعني تم احد هذه الامور الثلاثة نعود لنستدرك من ذلك الوضوء. يعني من ذلك يعني من العبادات من جميع العبادات نستدرك الوضوء. من ذلك من جميع العبادات نستدرك الوضوء. يعني نستدني الوضوء. فإن من شك في الجزء السابق من الوضوء بعد الانتقال إلى الجزء اللاحق يعني الآن غسل إيد اليسار وشك هل غسل اليمين أو لا. غسل إيد اليمين شك هل غسل وجهه أو لا. بعد الانتقال إلى الجزء اللاحق يلزمه العودة إليه. ماذا شك يرجع إلى اليمنى. إذا وفقنا اليمنى شك في غسل الوجه يرجع إلى غسل الوجه. والإتيان به بشكل صحيح يغسل وجهه بشكل صحيح ثم يعاود غسل اليد اليمنى سواء كان تركه في أصل الإتيان به شك غسل وجهه لو ما غسله أو في صحته هل غسل وجهه صحيح كان أو لا. هل غسل تمام الوجه أم أبقى جزء من الوجه لم يغسله. إذن معتني بالشك يرتب أثر على الشك الوضوء. هذا الآن في قاعدة التجاوز وأما قاعدة الفراغ فلا يرتب أثرا. أجل إذا فرغ من الوضوء وطرأ عليه الشك بعد ذلك يعني بعد الفراغ من الوضوء فلا يعتد بشك. لماذا؟ لقاعدة الفراغ الشك في الصحة بعد ماذا؟ بعد الفراغ من العمل بعد الفراغ من الوضوء. إذن الوضوء شذ عن قاعدة التجاوز ولم يشذ عن قاعدة الفراغ. هو أصلا مقتضى الصناعة أن قاعدة الفراغ والتجاوز يشملان الوضوء. خرج الوضوء ببركة استثناء صحيح. خرجت قاعدة التجاوز عن الوضوء ببركة الاستثناء الوارد في صحيحة الزراعة. يعني من باب التخفيف لا من باب التخفف. والمستند في استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز صحيحة الزراعة عن أبي جعفر عليه السلام قال. الآن تلاحظ الرواية وكيف نستدل بالرواية على استثناء قاعدة التجاوز. الرواية لمن سلم الله عليه دين يقول أحيانا أنت تشك في أجزاء الوضوء في أثناء الوضوء وأحيانا تشك في أجزاء الوضوء بعد الفراغ من الوضوء. إذا بعد الفراغ من الوضوء لا تعتني بهذا الشك. يعني قاعدة الفراغ جاهز. إذا شكيت في أثناء الوضوء تعتني. لم يفصل تجاوز لم تتجاوز. واضح ولا؟ الشك في الأثناء عام يشمل أنت لازلت في المحل أم تجاوزت المحل. واضح ولا؟ بينما لو كانت قاعدة التجاوز جارية كان على الإمام أن يفصل يقول إذا شككت في غسل الوجه وأنت في أثناء غسل الوجه تغسل وجهك. إذا شككت في غسل الوجه وقد جاوزته إلى غسل اليد اليمنى أو اليسرى بعد لا تعتني بالتجاوز. الامام لم يذكر هذا الكلام. الامام يقول اذا زكت بأثناء الوضوء ترتب اثر تغسل وتمسح. اذا لا تجري قاعدة التجاوز. لاحظ الرواية. قال ابو جعفر عليه السلام اذا كنت قاعدا على وضوءك يعني في اثناء الوضوء فلم تدري اغسلت ذراعيك ام لا. متى ما تدري كلام مطلق لم يكن ما تدري وانت في الاثناء او انت بعد ان تجاوز تتثبت تمسح راسك غسل ما تدري غسل ذراعك او لا. كلام الامام سلام الله عليه مطلق فلم تدري اغسلت ذراعيك ام لا فأعد عليهما. لما تدري شف أعد عليهما وعلى جميعنا سكت فيه يعني وأعد على جميع ما سكت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه. كلام الإمام مطلق. لو كانت قاعدة التجاوز تجري لفصل الإمام يقول لو اذا سككت بعد التجاوز بعد الدخول في الغير لا تعتني بالشك. اذا سككت في الاثناء ترتب اثرا على الشك وتعيد. قال وعلى جميع ما سككت فيه انك لم تغسله او تمسحه مما سمى الله يعني من الامور التي سماها الله يعني فرضها الله مما سمى الله لان الوضوء تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الى الكعبين هذه فرض الله فرضها الله سماها في القران الكريم. والله مما سمى الله يعني مما فرض الله ما دمت فيه حال الوضوء. فاذا قمت من الوضوء الان نتكلم عن الشكل على الفرض. فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت الى حال اخرى في الصلاة او في غيرها فسككت في بعض ما سمى الله يعني ما فرض الله من المسحات والغسلات مما اوجب الله عليك فيه وضوءا لا شك عليك فيه يعني لا شك عليك فيه يعني ماذا يعني لا ترتب اثرا على الشك. واضح سبق وجه الاستدلال بالرواية. اذا هذه الرواية ناهضة بالدلالة على ماذا؟ استثناء الوضوء. الوضوء وقاعدة الفراغ. وبعد ان عرفنا عدم جريان قاعدة التجاوز في باب الوضوء فهل الامر في قاعدة الفراغ كذلك انها لا تجري في الوضوء اي لا تجري في الوضوء كما لم تجري قاعدة التجاوز. المناسب جريانها جريان قاعدة الفراغ هو في الوضوء لعدم الموجب لاستثناء الوضوء من عمومها من عموم قاعدة الفراغ لا توجد رواية تدل على الاستثناء. والمفروض ان عمومها عموم قاعدة الفراغ المستفاد من موثقة محمد بن مسلم كل ما سكت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. المفروض ماذا ان عمومها شامل للوضوء. واضح ان شاء الله. جيد. الغسل والتيمم ان شاء الله الدرس القادم نتكلم فيه. الان نتكلم عن سند الرواية. الحاشية رقم 151 يقول وهي صحيحة السند لان الحر العاملي رواها هكذا محمد بن الحسن يعني الطوسي عن المفيد عن احمد بن محمد يعني احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وهذا هو المشكل. هذا اللي يضحك سند الرواية. والبصائر كلهم اجلاء. لكن يوجد سند اخر للرواية يرويه الشيخ في الوسائل في غير هذه الرواية وهو صحيح السند. نقرأ هذا المقدار. وهي صحيحة السند لان الفر العاملي رواه محمد بن الحسن عن المفيد عن احمد بن محمد عن ابي عن احمد بن ادريس وسعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريب عن زرار عن ابي جعفر عليه السلام. اما محمد بن الحسن فهو الشيخ الطوسي وهو غني عن التعريف. واما المفيد فهو غني عن التعريف ايضا. واما احمد بن محمد فهو احمد بن محمد بن الحجاج بن الوليد الذي هو من المشايخ المفيد ولم يذكر في حقه توثيق، ولذلك وقع محل الكلام، وقع محل الكلام هنا تضع في الرواية الزبدة. جيد. واما محمد بن الحسن بن الوليد استاذ الصدق معروف، فهو شيخ القميين وفقيهم ومتقدمهم ووجههم على ما قال النجاشي. واما احمد بن ادريس وسعد بن عبد الله فيكفينا وثاقة احدهما، ومن حسن الصدفة وثاقة كليهما، فان احمد بن ادريس هو المكنى بابي علي الاشعري الذي قال النجاشي عنه كان ثقة فقيها بأصحابنا كثير الحديث صحيح الرواية، وهو شيخ الكليني وقد اكثر بالكاف الرواية عنه. وسعد بن عبد الله قد تقدمت الإشارة إليه، سعد بن عبد الله الأثر القم من أجل الله الطائفة، وأما أحمد بن محمد فهو أحمد بن محمد بن عيسى، وقد تقدمت الإشارة له وبقية رجال السنة. ثم إن الرواية لها سنة ثانية ذكره الحر، آخر الرواية شيخ الحر بعض الرواية يسترع الثانية الأخرى، ولئن كانت هي هذا الرواية عن جهاز السنة القابلة للتشكيك لي صحبها من ناحية أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، ولكن هذا السند الثاني صحيح واضح. السند الثاني موجود في نفس أسفل هذه الرواية، طبعا كتاب الطهارة الجزء الأول نسخة آل البيت صفحة 468، واضح أو لا؟ جيد. 469 هكذا يقول في الأسفل، ورواه الكليني نفس الحديث عن علي بن إبراهيم عن أبيه اثنينهم أجلة، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان هذا أيضا صحيح جميعا، عن حماد بن عيسى عن حريز، هذا السند صحيح. السند الثالث ورواه الشيخ يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب، تكلمنا عن إسناد الشيخ الطوسي إلى محمد بن يعقوب كنا ثلاثة أسانيد واحد منهم صحيح مثله مثل هذا السند الثاني، إذا ذكر سندين صحيحين واضح ولا؟ السند الأول رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي هذا شخصي، وبعد وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان، أي اثنين ومتنهم بعض وثاقتهم صامدة جميعا يعني عن الفضل بن شعبان، وعن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز، حماد بن عيسى غريق الجصة وحريز بن عبد الله السجستاني من الثقات الأجلاء. واضح السند كيف؟ يعني يصير هكذا، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن حريز هذا السند، وبعد الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان عن حماد بن عيسى عن حريز هذا السند. السند الثالث الذي ذكر الشيخ سند الشيخ الطوسي عن محمد بن يعقوب مثل هذا الاسناد، اذا هذه الرواية صحيحة ولا شك في صحتها، واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الوضوء، وقلنا ان قاعدة الفراغ تشمل الوضوء بينما قاعدة التجاوز لا تشمل الوضوء ولا تجريف الوضوء. يبقى الكلام، هل ان قاعدة التجاوز تجري في الغسل والتيمم، ام انها لا تجري في الغسل والتيمم كما لا تجري في الوضوء؟ الغسل والتيمم يأتي عليهما الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.